是吗？有没有很大的这个朋友还在那边吗？好呀，不然的话就是在那边的朋友。 الله عليه اللهم صل وبارك عليه. نور النبي عليك يا فاروق، ربنا يزيدك يا دكتور، ان شاء الله عليك. يا حلاوه علي. حضرة النبي كرمك جاء حلوة صار بكتار وبتنجي كرمك يا دكتور. الله أكبر. الله يا دكتور يا رجاء عالمية. الله أكبر. عليك يا حبيبي 80 مليون يا دكتور، ربنا يزيدك. الله اكبر. عليك. حبيب العالم كله. والذين تعبدوا الله يا أستاذ، الله على كرم الله. صلى على النبي. الله خفيف على العالمين. عليك نور النبي، نور النبي عليك يا دكتور، ربنا يزيدك من يا رب. بس الجواب الثاني ده ربنا يكرمك. اللهم صل وبارك عليه. الله ابن النبي صلوا عليه. الله ليك مع النبي، ليك مع الله، ربنا يزيدك يا رب، ربنا يزيدك طيبة وفضل. اللهم اكرم من يصلي عليه. اللهم صل عليه. وكذلك أكبر ممتاز وعالم وقارئ، بلا يجدك منه كمان انت جنبك. وكذلك صلى على النبي. الله يا رقم واحد، الله اكبر، جابك هنا شاطر، ربنا يزيدك يا رب. الله يا دكتور تجلي والله مع عند ربنا. صلى على النبي. جيم من الدولة في الناس عليك لتنذرهم من القوى يا رب، بلا من هذا القرآن يا رب. اللهم اجعل مياتنا من اهل الجنة يا رب. وفريق من العين لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا نور النبي عليك يا دكتور. اكسر المرض يا شيخ. ابو احمد. ما يزيدك. لمك. الله اكبر. نعم يا رب. ولا من يدرسن من يا رب تعاليك يا رب ولا يزيدك الحمد يا رب بحق هذا القرآن. اشكر الله الله أكبر. الله عليك. مدد يا رب لك تجل رباني مدد يا رب بنا يزيدك بختك يا علي علي يا بدوي الله اكبر جلد ايه هات النبي حبيبك نفس الجواب الحلو ده الله you الله الله اكبر الله عليك الله يزيدك يا حاج همك من شر المرض ما تقدرش بملايين يا طارق الله اكبر جابك هنا واعي الله يرحمه وشاطر يا اله الا الله الله يا محمد الله عليك صلاح الله خير عليك يا الله الله اكبر الله الله يا ابو احمد اذكر الله لا اله الا الله لا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ربي الله عليك صل على النبي فاطر السماوات والارض سبحانه تعالى وطلع من الاحداثات المستشفى العباسية الله اكبر الله اكبر عليك فاطر السماء الله قادر يا رب سبحانه وتعالى نعم يا دكتور جعل لكم الوهاب الله اكبر ليس كمثلي شيء يا حلاوه على جنيه رجال بعيط يا طروطي الله اكبر الله يا ابو احمد يا قارئ مصر الاول زيدك ربنا الله يهديك طيب يا والله رب العالمين بحبك يا سيدنا زيدك فاطر السماوات والأرض وتعالى. ليتك عليك يا ابو احمد يا بروح الله عليك تجلي رباني ربنا يسلك منك انه كل شيء اللهم صل وبارك عليه بك علي ده حلو وشيخ حلو فيديو 10/10 الله أكبر الله مرحبا يا مولانا مرحبا الله يبارك فيك يا والذي الله يا قرآن الله الله يا سلام الله الله يزيدك منه فيك شر المرض يا غالي العالي شفاء المتوفى يا رب الله كبر على المشركين عليك الله يرضى عنك يزيدك منه شر المرض يا غالي الله يا بحر الله يزيد الله يا قرآن وما تبع Thank you. ولولا كلمة Thank you. يا كريم يا كريم يا كريم يا شكر الله